إذا وعظته للأمر الذي ينتظره من العذاب فتلك نعمة كبرى عليه. لو أنه تنبه إيه؟ تنبه لها. فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. تظنون الظن، ما هو الظن؟ الظن خبر راجح، لأن ما دام مذبذبين كده وبتاع وحاجات زي دي يبقى اليقين مش قوي عندهم. إنما وتظنون إن لبثتم إلا إيه؟ إن لبثتم فين؟ أي في قبوركم أو في الدنيا، لأنها متاع قليل ما دام انتهت قليل ولا لا، وفي القبور برضه قليل. ليه؟ لأن الميت في قبره شبه النائم. هل النائم يدرك كم لبس في نومه؟ لا يدري إلا في الزمن العاجز. ولذلك كل اللي سألوا كم لبستم؟ قالوا إيه؟ يوما، أو اللي هو ده أقصى حاجة بنشوفه. ليه؟ قال لك لأن الشعور بالزمن فرع مراقبة الأحداث، والنوم والموت لا أحداث فيه. فحتراقب إيه؟ تبقى تنام كده خلاص انتهي المسألة. ولذلك القرآن كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. قل كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا برضو إيه؟ يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، وإحنا كنا عندنا وعي عشان إيه؟ نعد. يبقى هي أقصى مدة إيه؟ يوم. ولذلك برضو أو كالذي مر على إيه؟ على قرية وبعدين أماته الله 100 إيه؟ عام ثم بعث. قال كم لبست؟ قال لبست يوما برضو هي يوم أو بعض يوم. هي اللي قال لك لأن ده أقصى ما يمكن أن الواحد ينام، يوم أو بعض إيه؟ أو بعض أو بعض يوم. إذن هو بيقول على مقتضى العادة التي ألفها في إيه؟ في نوم. يوم ربنا يقول له لا مش يوم أو بعض، أنت لبست إيه؟ 100 عام. شوف هو ألهم لهم أو بعض يوم، ربنا بيقول له إيه؟ 100 عام. الله، يوم أو بعض يوم تطلع 100 عام. قال لك إيه؟ ليه؟ لأن الملكة الواعية مفقودة، مش موجودة، فما تعرفش إلا ما له الإلف والعادة في النوم. فربنا قال له لا 100 عام، وربنا يقول 100 عام وهو يقول كام؟ يوما أو بعض يوم. الاثنين سطئين، الاثنين، وإن كان البون شاسع أوي. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى ادلنا الدليل على أن النائم ده ما يقدرش يوقت الإيه؟ الزمن. قال له أنت كنت قبل ما تنام كان معاك حمار ومعاك طعام، انظر بقى إلى حمارك وانظر إلى طعامك. بص للحمار لقاه إيه؟ شوية تراب وعظم ورمة. طب ودي تبقى رمة في يوم تراب في يوم وليلة؟ يبقى إذا صدق الله في 100 عام. وانظر إلى طعامك، بس لقى الطعام محمودش، يبقى لو كانت 100 عام كان زمانه رم وبقى حاجة. قال ما لمش، يبقى يوم أو بعض يوم. يبقى قبض الله الزمن وبسطه في وقت واحد، وهو القابض الباسط، يقبض ويبسط في زمن واحد. فهو ده 100 عام وإيه؟ قال له كم لبث؟ قال له يوم أو بعض يوم. قال له طب شوف، انظر إلى حمارك وانظر إلى طعامك. انظر إلى حمارك تلاقي لمدة يوم ما تنفعش لأنه بقى تراب وبقى عظام، وانظر إلى الطعام تلاقيه ما تغيرش، لم يتسنى يعني لم يتغير محمودش. يبقى معناها أنها يوم أو بعض إيه؟ يبقى ده صادق وده صادق. ومن الذي يجمع الضدين؟ هو خالق الأضداد. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وكل عبادي يقول التي هي أحسن. كل عبادي، الأول القرآن تكلم عن الألوهية وموقفهم منها، وتكلم عن النبوة وتكذيبهم لها، وبعد ذلك تكلم عن المعاد وتكذيبهم له والدليل على وجوده، ثم بعد ذلك أراد أن يعطي بقى الإيه؟ الدروس التي تربب منهج الله في الأرض. قل يعني يا محمد لعبادي يقولوا التي هي أحسن. كلمة عبادي هي برضو جمع عبد، بس تختص بشيء. عبد تجمع على عبيد وعلى عباد. ايه الفرق بين الاثنين؟ العبد هو المؤتمر بأمر سيده قهرا، ولكن العباد هم المؤتمرون بأمر سيدهم اختيارا. كل من في الأرض عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه؟